السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن فقه الحدود. الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وحدود الله محارمه، ومن ذلك قول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وما شرعه الله وقدره في الطلاق والمواريث وغيرها من الأحكام حدود. قال الله تعالى في سورة الطلاق: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وأطلق الحد على المعصية كما ورد في حديث أبي بردة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه، يعني إلا في معصية من معاصي الله تعالى. والحد في اصطلاح الفقهاء عقوبة مقدرة شرعا في معصية حقا لله تعالى. وشرعت الحدود زواجر وجوابر، فهي تزجر الجاني وغيره عن العودة إلى الجريمة، ولهذا فإن تطبيقها خير للناس من أن يمطروا 40 سنة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي جوابر تطهر الفاعل من الإثم وتجبره متى تاب إلى الله تعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقام الحد على المرأة المعترفة بالزنا. فقد روى عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجمها وصلى عليها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ رواه الترمذي وأبو داود. وإقامة الحدود واجبة، وهي من أهم أعمال ولي الأمر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود وينيب من أصحابه من يقيمها، كما ثبت في حديث العسيف الذي رواه أبو هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: واغدوا يا أنيس، لأنيس الأسلمي، إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه. فقد وكل صلى الله عليه وسلم أنيسا الأسلمي في استجواب المرأة المتهمة بالزنا وإقامة الحد عليها إذا ثبت. وتحرم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطات، لما ثبت عن الزبير رضي الله عنه قال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الشافع والمشفع. ويحرم قبول الشفاعة في ذلك. وقد غضب صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حين شفع للمرأة المخزومية التي سرقت، وبين أن قبول الشفاعة في ذلك من أسباب هلاك الأمم، حين قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يحل تعطيل الحد لا بشفاعة ولا هدية ولا غيرها، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله تعالى. ويجوز تأخير الحد لمصلحة، ويجب إذا لم يكن قتلا وخيف منه الهلاك، أو كان قتلا وخيف منه هلاك بريء، فقد أخر صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على المرأة الحامل خوفا على جنينها، ثم أخره عنها حين وضعت حتى فطمت خوفا عليه من الهلاك لعدم من يرضعه، رواه أبو داود. ويقام الحد على مريض لا يرجى برؤه بما يناسب تأديبه، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الحد على مريض زمن، فقال: خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة. روى ذلك الحديث أحمد وأبو داود والنسائي، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده. ومن كان مرضه خفيفا لا يضره إقامة الحد لم يؤخر عنه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام حد الخمر على قدامة بن مضعون رضي الله عنه وكان مريضا، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. ومن مات في حد أقيم عليه وكانت إقامته على الصفة المشروعة فهو هدر والحق قتله. قال الإمام موفق بن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في سائر الحدود أنه إذا أتى بها على الوجه المشروع من غير زيادة لا يضمن من مات بها. ويحضر إقامة الحد ولي الأمر أو نائب عنه يختاره لهذه المهمة ليقام الحد على الصفة المشروعة ويؤمن الحيف والتساهل، وتنفذ الحدود علانية، فإن ذلك أردع للمحدود وأزجر لغيره ممن حضر أو سمع عن ذلك. وقد أوجب الله ذلك في حد الزنا حين قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ومتى تعددت العقوبات الواجبة على الجاني نفذت جميعا ما لم تتداخل أو يجب بعضها بعضا، فإن تداخلت كما لو سرق عدة مرات أو زنى عدة مرات فإن هذه الجرائم المتماثلة تتداخل عقوباتها، فيكفيه قطع يده عن جميع السرقات ويكفيه حد واحد عن جميع جرائم الزنا. وإذا اتحد نوع الجرائم واختلفت عقوباتها، كما إذا زنى وهو بكر ثم زنى وهو محصن فيؤخذ بأشد العقوبتين وهي الرجم، وعقوبة القتل تجب ما سواها من الجرائم. فمن وجبت عليه عقوبة القتل وقد سرق وزنى أسقطت عقوبة جريمة القتل عقوبتي جريمة السرقة والزنا. والشروع في الجريمة بارتكاب إحدى المعاصي التي توصل إليها مما تعاقب عليه الشريعة الإسلامية، وتقدير ذلك موكول لنظر الحاكم الشرعي، فهو الذي ينظر في الوسائل ويقدر ما يمكن أن يوصل منها إلى المعصية ويضع الجزاء المناسب لذلك. وقد عزر أحد القضاة متهما بالسرقة، وجد بجوار المنزل ومعه مبرد ليستعمله في فتح الباب لأنه بذلك قد شرع في جريمة السرقة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.